فضيلة الشيخ، بالنسبة لمذهب الإمام النووي رحمه الله في النظر إلى الأمرد، كأن المنقول عنها رحمه الله فيما ينقله أهل العلم في كتب الفروع أنه ممن يرى تحريم النظر مطلقا، وهذا الذي يظهر من الترجمة، يعني هذا الذي يظهر من الترجمة أنه قال إلا لحاجة، ولكن حقيقة أن النظر إلى الأمرد، الأمرد أو الرجل، والرجل يعني لا يحرم النظر الرجل إلى الرجل، والذي يدل على هذا أنه لو نظر الرجل إلى الأمرد من غير شهوة ما حرم النظر، ولو نظر إلى الكبير بشهوة لحرم النظر. فإذا نظر الرجل إلى الرجل الأصل فيه الإباحة، وإنما حرم من أجل المخالفة، وكذا المرأة. ولهذا كما قلت لو كان هذا لحجب المردان والصغار، ولما مكنوا من الصلوات في المساجد، ولما مكنوا من الدروس، لأنه يصعب التحرز يعني في من يخالطك في المسجد وفي أماكن العمل، ويكون بعد ذلك يكون الحكم أن أمرنا بغض البصر. ولكن الصحيح أنه متى ما وجدت الفتنة وجب الغض. وأما يعني الإمام النووي فالذي يظهر من الترجمة هو ذلك، ولكن الذي يعني يظهر والله أعلم والذي دلت عليه النصوص وهو قول يعني مشهور لأهل العلم أن هذا إنما يكون عند وجود الفتنة، ولهذا ليس هو معلق بالأمرد بذاته، وإنما هو معلق بما أفضى النظر إليه لا فتنة، كنظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى الرجل. نعم، بل حتى في كما قال العلماء النظر إلى المحارم، نظر الرجل إلى محارمه من نسائه إذا وجد في هذا شهوة وفتنة فإنه يحرم، لأن التحريم هنا متعلق بنظر مخصوص، وهو النظر الذي يفضي إلى فتنة والذي يصاحب الشهوة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم السلام على المرأة الأجنبية. أي سلام؟ كلام الآن يحتاج إلى تفصيل. إذا كان السلام المصافحة فهذا محرم، وأما إلقاء السلام فالعلماء فصلوا فيه ولهم في ذلك كلام، حتى إن بعضهم قال الشابة لا يسلم عليها ولا تلقي السلام ولا ترد. قالوا وأما المرأة الكبيرة يعني صاحبة المروءة والفضل فإنه جاء في السنة يعني إلقاء السلام عليها وردها، وأما الصغيرة فإنه تتجنب. وبعض العلماء يقول إذا وجدت الفتنة يعني في مخاطبة الرجل للرجل للمرأة فإنه يتجنب. في مجتمعنا مثلا ليس من المروءة أن الرجل إذا لقي المرأة في الطريق يسلم عليها، وإن كان هذا موجود قديما في البادية، وأما الآن أصبحت فتن، بحيث لو سلم رجل على امرأة تمر بالطريق لربما وقعت فتنة، ولهذا يتجنب الإنسان الفتن وأسبابها. وهذا قول لبعض أهل العلم أن الرجل لا يسلم على الرجل لأن هذا مدعاه، لا يسلم الرجل على المرأة لأن هذا سبب للفتنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك امرأة أجنبية عجوزة أحسنت إليه ويريد زيارتها لرد إحسانها، فهل في هذا محظور شرعي؟ يزورها من غير نظر، إذا كانت امرأة كبيرة وأحسنت إليه فلا بأس أن يزورها ويحسن إليها ويحضر لها بعض يعني ما تحتاج إليه إذا كانت محتاجة، ولكن من غير أن ينظر إليها ومن غير أن يعني يجالسها، إلا أن تكون قد أرضعته فهي أمه من الرضاعة. أما إذا ربت المرأة الشاب ثم كبر فإنه لا يجوز أن يجالسها بدعوى أنه أمه، إلا أن ترضعه أو ترضع من يعني يؤثر في كشفه عليها من الذين يؤثر رضاعهم في علاقة هذا بها. أما الإحسان إليها فلا بأس دون أن ينظر إليها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف لنا أن نكفر عما نظرنا إليه أو سمعناه أو مشينا إليه بأقدامنا؟ التوبة إلى الله عز وجل، فإن باب التوبة مفتوح، والإنسان مهما صدر منه ومهما وقع في الذنوب والمعاصي وكل ما نذكره في الوعيد لا ينبغي أن يكون يعني سببا لقنوط العباد من رحمة الله، مهما بلغت الذنوب حتى الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والمعاصي، إذا كانت في مقام خطاب التائبين فلا يجوز أن يقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تيأس، والله يقوم من مجلسنا هذا من يتوب إلى الله توبة صادقة يقوم وقد غفرت له ذنوب ولو كانت من الكبائر، لأننا نتعامل مع كريم وندعو كريم، فالله عز وجل يحب توبتنا ويفرح بتوبتنا ويفرح بإنابتنا. فما أن يصدق الرجل ويستوفي شروط التوبة إلا وقد تاب الله عليه، فالإنسان إن يتوب وعليه أن يتجنب أسباب الفتنة أيضا، أما أن يتوب ويرجع إلى أسباب الفتن فهذا مدعاه إلى أن يرجع إلى ما كان عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جاء في بعض ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت ووجد الناس طيبها فهي زانية، فهل يقال هذا على سبيل التعيين أم يقال على سبيل الإطلاق؟ هذا لا يطلق. أولا، الأحكام المطلقة لا تنزل على المعينين إلا بشروط، وهذا ذكره شيخ الإسلام في اللعن وفي غيره، مثل المرأة إذا خرجت متعطرة قال إلعنوها فإنها ملعونة، فإن العلماء قالوا لا تلعن المرأة إذا خرجت بهذه الصفة إلا أن تكون قد علمت الشرع وكانت معاندة، وأما إذا كانت جاهلة فإنها تعلم، وكذلك المرأة إذا خفي عليها الأمر أو اشتبه عليها فإنها تعلم ويبين لها، لأن بعض النساء يجهلن الأحكام فلا ينزل الحكم على جاهل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن سفر المرأة للحج والعمرة من غير محرم، وقد يحصل من بعض الناس كذب عند الجوازات بقوله هذه زوجتي أو أختي. هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا لحج ولا لعمرة. وقد ذكر العلماء أن من الاستطاعة المرأة للحج، والحج إنما يجب بعد الاستطاعة، أن يكون لها محرم يصاحبها في سفرها، فإذا لم يوجد المحرم فلا حرج عليها ولن تسأل عن الحج، لأن الله عز وجل قيده بالاستطاعة، والمرأة من استطاعتها أن يوجد المحرم الذي يصحبها في طريقها. وأما هذا التزوير والكذب فهذا لا يجوز، كيف يخرج لطاعة الله ويتوصل إليه بالكذب والتزوير؟ فهذا لا يجوز، ونحن ينبغي لنا أن نفقه الدين، ليس العبرة بأن تأتي المرأة حاجة، وإنما العبرة بأن تخرج في طاعة الله للحج، وأن تكون محققة للشروط وللآداب الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. نعم. أحسن الله إليكم. بعضهم قد يكتب له في تأشيرة العمرة زوجة فلان. هذا لا يجوز، ما يكتب عند الناس الله مطلع عليه، هذا عند المسؤولين وعند موظفي الجوازات، لكن الله مطلع، فهذا من الكذب والتزوير ولا يجوز أبدا. فالإنسان إنما يخادع نفسه لا يخادع المسؤولين، المسؤولين إنما وضعوا الأنظمة لحفظ الدين، وهذا الإنسان ممكن بعض الناس يضعف في بعض التجارة، لكن هذه عبادة أنت تقرب بها إلى الله، كيف الإنسان يكذب وهو خرج يريد الحج والعمرة؟ ويجب على كل من أراد الحج والعمرة أن يخرج في طاعة الله، وأن يأخذ بالأسباب التي هي من أسباب القبول، لأن نرجو القبول من الله، والقبول إنما يكون لمن أطاع الله عز وجل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين